الآن عندنا أول السورة هو أمر بقيام الليل، وهو خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمته، وأمر سبحانه وتعالى بقيام الليل نصفه إما بزيادة أو نقص. ثم بعد ذلك جاء التخفيف عن هذا القيام، وكانت سنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يسميه أهل العلم بالنسخ، والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي متراخ عنه. فكان أول السورة هو وجوب قيام الليل له صلى الله عليه وسلم ولأمته، وفي آخر السورة تاب الله وخفف عن المؤمنين هذا القيام، فأصبح سنة في المؤمنين واجبا في حق صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان سنة وتطوعا وأمرا مستحب، فإن هذا يسميها العلم هو نقل الحكم أو نقل الشيء من حكم إلى حكم، هذا يسمى بالنسخ. والنسخ وارد في كتاب الله، قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال سبحانه وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فلنعلم أن النسخ هو من أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو ينسخ ويبدل الأحكام ويفعل ما يريد ويقضي بما يشاء عن حكم عظيمة يعلمها سبحانه وتعالى. والآيات موجودة في القرآن الكريم تثبت النسخ، فعندنا آيات تحويل القبلة، بل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت ما قبلها، وآيات تحويل القبلة ظاهرة في أن النسخ وارد في الكتاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، في أول بعثته ومكثه صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يتوجه إلى بيت المقدس. ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة وهاجر المدينة وبدأ يصلي إلى بيت المقدس ما يقرب من 16 شهرا، أي ما يقرب من سنة ونصف. ثم نزلت آيات تحويل القبلة بالتوجه إلى المسجد الحرام، وهذا هو عين النسخ بلا شك. فهذه الآية التي بين أيدينا فيها نسخ، نسخ الحكم الأول في أول السورة بالحكم الثاني الذي جاء في آخر السورة. وما يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم، أنها حديث عائشة أنها قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة في حق المؤمنين.